ثم لا ترجو منه ثوابا ولا تخاف على نفسك. اخيرا لما نزل قول الله عز وجل سورة المؤمنون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجنة انهم الى ربهم راجعون قالت عائشه يا رسول الله اهؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويشربون قال لا يقل الصديق بل هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون الا يتقبل منهم العمل. شفت العقل الموضوع مش قصير، الموضوع حساب يوم القيامه. والله لن ينفعك احد يوم القيامه الا عملك بعد رحمه الله عز وجل. اذا كنت ترجو من احد عمل، عملت العمل لاحد ورجوت منه حتى ولو كلمه سلام، سوف تخصم من رصيدك امام الله عز وجل. ايها الناس اخلصوا تتخلصوا، طوبى لمن صحت له خطوه نواد بها وجه الله. اخيرا والله شرفت بكم، ويعني انا يعني لا استطيع ان اتحدث عن مدى سعادتي في هذه الجلسه وانا جالس الى جواري شيخنا الفاضل الشيخ محمد الطويل وبعض اخواننا الفضلاء. فاسال الله عز وجل في هذه الساعه المباركه ان يرحمنا جميعا وان يغفر لنا جميعا. اللهم انا نسالك يا ربنا في عليائك ان تحرم هذه الوجوه جميعا على النار. اللهم انا نسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا ذا الجلال والاكرام يا جبار السماوات والارض، اسالك بنور وجهك الذي صلحت الذي اشرقت له السماوات والارض وصرف عليه امر الدنيا والاخره ان تشملنا جميعا في رحمتك وان تجعلنا في جناتك.